نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين نذير مبين لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون واتقوه وأطيعون أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وأطيعوني وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى مسمى إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم آذانهم آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت